من سبع نعشة الجزء الثالث عشر، وهذه نسخة يمين بيعة أوردها ابن حمدون في تذكرته، وأبو الحسن ابن سعد في ترسله، تواردت مع البيعة السابقة وأيمانها في بعض الألفاظ، وغالبت في أكثرها، وهي تبايع الإمام أمير المؤمنين بيعة تطوع وإيثار ورضا واختيار واعتقاد وإضمار وإعلان وإصرار وإخلاص من قويتك وصدق من نيتك وإنشراح صدرك وصحة عزيمتك، طائعا غير مكره ومنقادا غير مقبر، مقر بفضلها، مذعنا بحقها، معترفا ببركتها، معتدا بحسن عائلتها، وعالما بما فيها وفي توكيدها من صلاح الكافة، اجتماع الكلمة الخاصة والعامة، ولما الشعث وأمن العواقب وسكون الدهماء وعز الأولياء وقمع الأعداء، على أن فلانا عبد الله وخليفته، والمفترض عليك طاعته، والواجب على الأمة إقامته وولايته، اللازم لهم القيام بحقه والوفاء بعهده، لا تشك فيه ولا ترتاب به ولا تداهن في أمره ولا تميل، وإنك ولي وليه وعدوه من خاص وعام وقريب وبعيد وحاضر وغائب، متمسك في بيعتي بوفاء العهد وذمة العقد، سريرتك مثل علانيتك، وظاهرك فيه مثل باطنك، وباطنك فيه وفق ظاهرك، على أن أعطاك الله هذه البيعة من نفسك وتوكيدك إياها في عنقك لفلان أمير المؤمنين، عن سلامة من قلبك واستقامة من عزمك واستمرار من هواك ورأيك، على أن لا تتآول عليه فيها ولا تسعى في نقد شيء منها، ولا تقعد عن نصرته في الرخاء والشدة، ولا تدع النصر له في كل حال رهينة وحادثة، حتى تلقى الله تعالى موفيا بها مؤديا للأمانة فيها، إذا كان الذين يبايعون ولاة الأمر وخلفاء الله في الأرض إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، عليك بهذه البيعة التي طوقتها عنقه وبسطت لها يديك وأعطيت بها صفقتك، وما شرط فيها من وفاء وموالاة ونصح ومشيعة وطاعة وموافقة واجتهاد ومبالغة، عهد الله، إن عهد الله كان مسؤولا، وما أخذ الله على أنبيائه ورسله عليهم السلام وأخذ على عباده من وكيدات مواثيقه ومحكمات عهودي، على أن تتمسك بها ولا تبدل وتستقيم ولا تميل، وإن نكست هذه البيعة أو بدلت شرطا من شروطها أو عفيت رسما من رسومها أو غيرت حكما من أحكامها، معلنا أو مسرا أو مختالا أو متأولا، أو زعت على السبيل التي يسلكها من لا يحفر الأمانة ولا يستحل الغدر والخيانة ولا يستجيز حل العقود، فكل ما تملكه من عين أو ورع أو آنية أو عقار أو زرع أو ضرع أو غير ذلك من صنوف الأملاك المعتقدة والأمور المدخرة صدقة على المساكين، محرمة عليك أن ترجع من ذلك إلى شيء من مالك بحيلة من الحيل على وجه من الوقوف وسبب من الأسباب أو مخرج من المخارج الإيمان، وكل ما تفيده في بقية عمرك من مال يقل خطره أو يحل، فتلك سبيله التي إلى أن تتوفاك من يتك ويأتيك أجله، وكل مملوك لك اليوم أو تملكه إلى آخر أيامك أحرار سائبون لوجه الله تعالى، ونساؤك يوم يلزمك الحجز، ومن تتزوج بعدهن مدة بقائك طوالق ثلاثا بتاتا طلاق الحرج والسنة لا مثنوية فيها ولا رجعة، وعليك المشي إلى بيت الله الحرام 30 حجة حافيا حاسرا راجلا، لا يرضى الله منك إلا بالوفاء بها، ولا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، وخذ لك يوم تحتاج إليه، وبرأك الله من حوله وقوته وألجأك إلى حولك وقوتك، والله تعالى بذلك شهيد وكفى بالله شهيدا.